أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، جل وجهه وعز جاهه. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف، مرحبا بك مجددا دكتور. نواصل دكتور اليوم في تفصيل ما فصلناه في الحلقة الفارطة وما أسعفناش الوقت في الحقيقة إن نكملوا فيه، وهو الخلاصة اللي قدمتها هنا في مراحل تطور الجنين وتكوينه. بإذن الله، هذه طبعا استجابة لطلبات السادة المستمعين باش نزيدوا نوضحوا لهم بخلاصة وبإيجاز المراحل هذه. وقفنا في المرة الفارطة على طور العلقة، والعلقة اللي يوصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالطبيعة عن طريق المولى سبحانه وتعالى، واللي ما هوش ممكن، ما نقولش باش ترى بالعين المجردة، هي بالفعل نجم نراوها، لكن ما هوش باش نراوها بك التفاصيل هذيك والدقة المتناهية اللي يوصفها المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فالحجم متاعها أستاذة عايدة تقريب 3 مليمترات، يعني مش كعبة قمح، لا اشطر كعبة قمح الحجم متاعها هذية. فالطور الموالي هو طور المضغة، يبدأ ظهور بعض النتوءات أو كما سميت الفلقات، وبصورة مكبرة كأني جبال وديان في المضغة هذية، وفيها حوالي ما بين 40 و45 فلقة. وبعبارة أوضح نزيد نفسر كلامي، كأنك خذيت مثلا قطعة من اللبان وإلا من العلكة ولا من الشوينغوم ومضغتها بأضراسك، ثم تخرج وترى فيها الطبعات وألا الأثار متاع الأضراس، وهي المرحلة اللي تكون في بداية الأسبوع الخامس، ويكون طول المضغة تقريب وقتها 1 سم. في الأسبوع السابع يبدأ انتشار الهيكل العظمي في جسم الإنسان. ففي مرحلة المضغة تكون يتكون ما يسمى بالغضروف وألا القروش. أما في المرحلة هذه فيتم تكلس الغضاريف هذه باش تولي من بعد عظام وتصبح صلبة. وفي طور آخر متقدم أي في الأسبوع الثامن تبدأ كسوة العظام باللحم، يعني بالعضلات وألا الميوسكل، والجلد يتكون في الطور هذايا متاع الأسبوع الثامن، والجنين يكون طول وقتها كما قلنا 2.5 إلى 3 سم تقريب. وفي الختام متاع الخلاصة هذه ابتداء من الأسبوع التاسع وحتى نهاية فترة الحمل، يعني حتى تقريب 38 أو 40 أسبوع، تبدأ كل الأعضاء تتميز وتقوم بالوظيفة متاعها الأساسية، وهذا يكون في تناسق عجيب. هنا نسأل سؤال، أمام غياب الوسائل متاع التكبير والتصوير والكشف والبحوث والتدقيق من 1400 وأكثر من 30 عام، وأمام مجتمع يعيش في جاهلية وما عندوش حتى مؤهل علمي لا من قريب ولا من بعيد، كيفاش عرف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هالتفاصيل هذية وبكل هالدقة هذية وهالوضوح هذية؟ منين للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بهالعلم هذية؟ هذية قطعا ما هو إلا من عند الله سبحانه وتعالى خالق العباد، اللي من أجله جاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فالإنسان يتميز في البناء متاع الجسد متاعه بانتصاب القامة، وهي ميزة هذه ينفرد بها الإنسان على جميع المخلوقات الأخرى الحية والمتحركة. من أجل هذايا خطط المولى سبحانه وتعالى لهالهيئة هذه المتميزة بانتصاب القامة منذ النشأة الأولى متاعه وهو في بطن أمه. كما ذكرنا قبل كذلك وفي المرات السابقة، كونه الحبل الظهري يبدأ يظهر في التكوين في مرحلة العلقة، فمن الأسبوع الثامن تظهر مراكز التعظم في أقواس الفقرات وتبدأ الضلوع في الظهور. دكتور، لسائل أن يسأل ربي سبحانه وتعالى أذكر كثير العظام، وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث ذكر العظام. نجموش نفصل في هالموضوع هذا؟ تذكرنا سيادتك بما أنك طبيب مختص في الأمر هذا، قديش من عظم موجود في الإنسان البالغ؟ قبل الإنسان البالغ ناخذ فكرة على الإنسان دوب ما يتولد من يعني دوب ما يهبط من كرش أمه. الهيكل العظمي للإنسان اللي في مرحلة الأجنة يعني دوب ما يهبط من كرش أمه تقريب 144 عظمة، ويتم نمو بعض العظام هذه من بعد وفقا لنظام محدد يتماشى مع مرور الزمن حتى للسن 20 سنة تقريب. وقتها يتم تكوين الهيكل العظمي للإنسان البالغ واللي يبلغ الأعداد متاعه تقريب 216 عظم. والعظام هذه مقسمة على النحو التالي إذا كان تسمح أنت وسادة المستمعين نسردها بسرعة. فما 33 عظمة في العمود الفقري، وهنا حبيت نفتح قوس أستاذة عايدة، 33 فقرة في العمود الفقري. احنا يعني البشر ننتمي إلى مجموعة الثدييات، يعني في الخلقة متاعنا كيفنا كيف العلوش كيف البقرة كيف القرد كيف يعني الثدييات هذوما بصفة عامة، كيف الزرافة كيف الغزالة، هذوما كلهم يتسموا ثدييات. علاش؟ على خاطر عندهم ثدي، مانيشنا كما العصفور وإلا الدجاجة، لا هذوما يختلفوا علينا وإلا كما جرانا، لا هذاك صنف آخر من المخلوقات. اللي عنده فكرة على العلوم الطبيعية ينجم يفهمني لهنا. باهي نشوفوا أطول حيوان، أطول عنق حيوان فيه الثدييات شنو؟ الزرافة. الزرافة عندها 33 فقرة. أقصر عنق حيوان فيها ثدييات هذه الفأر تقريبا عنده 33 فقرة، والبشر كذلك عنده 33 فقرة. هذا يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ووحدانية الخلق. وانفصلهم 33 فقرة هذوما اللي في العمود الفقري، 7 فقرات في العنق، و12 في الظهر، و5 قطنية، و5 عجوزية، و4 عصعوصية يعني في السكروم هذوما. البقية 28 في الجمجمة، 24 ضلعا هي اللي تكون القفص الصدري، 12 على اليمين و12 على اليسار، 3 للقص اللي هو استرنام يعني اللي يجمع القفص الصدري من قدام اللي تحت الرقبة، زوز للوحي الكتف، زوز الترقوات اللي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى حتى إذا بلغت التراقي، الترقوة هو جمح تراقي، هذوما بحذا الرقبة على اليمين وعلى اليسار، زوز للعضدين، 4 للساعد أو الذراع، 16 للرسغين اللي هما الكارب، 10 للكفين اللي هما الميتاكارب، 28 للسلاميات اللي في اليدين، 6 للحوض، 2 للفخذين، 4 مع العلم كونه أكبر عظمة في جسم الإنسان هما هو عظم الفخذين، 4 للقصبتين، و14 بالقدمين والعقبين، و28 سلاميات لأصابع القدمين، وعشرة عظمات وترية اللي هما في الإبهامين والأصبعين الكبيرين. المجموع هذا يعطينا 216 عظم. إذن الهيكل العظمي هذا اللي بناءه معقد هو يعطينا ميزة البناء المنتصب للإنسان، وصمم هذا البناء الهيكلي بمهارة حتى يعين الإنسان بكل حرية على الحركة، فبإمكان الإنسان وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الوقوف مستقيما، ويمكنه أن يجلس وأن يضطجع وأن ينحني وغير ذلك من الحركات اللي تمكن الإنسان من العديد من المهارات. دكتور، إلى جانب العظام هناك المفاصل اللي قال فيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح عن النار. الحديث هذا أخرجه مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. أختي عايدة، تصور لو كان العظام هذوما 216 عظم اللي موجودة في الإنسان لو كان جت مثلا ملتحمة مع بعضها، فمثلا الأصابع متاعنا جات ما تتثناش وكأني أقلام مستقيمة، فهل من الممكن باش الإنسان مثلا يقفل الأزرار متاع القميص متاعه، وإلا يشد قلم، وإلا يسوق سيارة، وإلا لا يشد مستحيل. بالة، وإلا مسحة؟ طيب، من أجل هذايا ومن حكمة المولى سبحانه وتعالى وهو أحسن الخالقين، وكما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وما تلقاش حتى صورة أخرى غير الصورة اللي خلقنا عليها ربي، هي صورة يعني باهية وإلا تنجم تساعدنا على الحياة هذه إلا الصورة اللي خلقنا على المولى سبحانه وتعالى. فمن أجل هذايا قلت جعل ما بين العظام المفصل، والمفصل هذايا هنو اسمه فيه يفصل عظم على عظم آخر، والمفاصل هذه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عدد متاحة يبلغ 360 مفصل. نفصلها باختصار وبعجالة، 147 مفصل بالعمود الفقري، 24 مفصل بالصدر، 86 مفصل بالأطراف العلوية يعني اليدين، هذوما 86 باليدين، و 88 بالأطراف السفلية، و 15 بالحوض. كل هالمفاصل هذه من حكمة المولى سبحانه وتعالى تساهم في القدرة على الحركة بمرونة عالية، وهالمفاصل هذه المقصودة في الحديث النبوي الشريف التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام خلق الله كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا المقصود به من الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، وهما 360 مفصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. دكتور، هناك سؤال جانا من مستمع يقول لنا أنه وردت آية في سورة الزمر تتحدث عن الظلمات الثلاث اللي توجد فيها الجنين، وكانت واضح لنا دكتور الموضوع هذا. يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الموضوع هذا يعطيه الصحة لطرحه، هو ما يقلش أهمية على المواضيع اللي سبقته، وهو بصراحة وقت اللي بدأت التجارب متاع أطفال الأنابيب، علشان ذكرت الموضوع هذا باش نعمله كمقدمة، أطفال الأنابيب بدأت تأخذ مجراها يعني التلقيح الاصطناعي هذايا، البعض أنواع من العقم، كانت التجارب ما هيش ناجحة تماما، وحاول العلماء وكرروا التجارب هذه لكن ما توفقوش في الحصول على أو في الوصول إلى الهدف، رغم توفر كل الأسباب وتهيئة كل الظروف، إلا أنها باءت التجارب هذه بالفشل، إلا أنه ألهم المولى سبحانه وتعالى البعض منهم باتباع الظروف اللي يكون فيها الجنين موجود في رحم الأم الطبيعي، ومن بين هالظروف هذه هي الظلمة الحالكة، يعني نعم الظلام الدامس، فحينها نجحت التجربة وربي وفقهم في تحقيق الهدف المنشود هذايا. وكما قلت الآية هذه مذكورة في سورة الزمر، والظلمات هذه اختلف المفسرين في شرحها، ونعطي تقريبا 3 أقوال فقط، فمنهم من يقول الظلمة الأولى هي البطن ثم الرحم ثم المشيمة، المشيمة هي الغلاف متاع الجنين بصفة عامة. نعودهم، هما الرحم والبطن والمشيمة، ثم فما رأي آخر يقول كون البطن والظهر والرحم، وفما قول ثالث يقول كونه هو المبيض يعني لوفير اللي فيه البويضات متاع المرأة، وقناة فالوب ترومب دو فالوب، والرحم اللي هو ليتريوس. إذن من هنا شيء تبين لنا كون حكمة المولى سبحانه وتعالى في جعل هذا الخلق لا يتم إلا في ظلمة، ولكن الظلمات الثلاث هذه كما قلنا اختلفوا فيها العلماء، الله أعلم أنه هو صحيح، وإن شاء الله هذه عندنا عودة باش نفصلوها أكثر ونبينها أكثر، والله أعلم. إن شاء الله دكتور، بارك الله فيك على كل التوضيحات اللي قدمتنا. أنا في الختام نحب نسرد قولة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، قال: والقرآن مملوء من أخباره عن الغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك، ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة، فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا إلا عن نبي كموسى ومحمد، وليس أحد ممن يدعي المكاشفات لا من أولياء الله ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلك، ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. بارك الله فيك دكتور مجددا، وبارك الله في السادة المستمعين على حسن إصغائهم ومتابعتهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.